بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب سنن الترمذي للإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الضحاك البوري الترمذي رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب الثالث من الكتاب الثالث والثلاثين، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع. باب ما جاء في شأن الحشر بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الترمذي في سننه الحديث التاسع بعد الستمائة والألفين، قال حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو أحمد الزبيري، قال حدثنا سفيان عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقوا. غرلا يعني بغير تختين، يعني حتى كل ما قطع منه في الدنيا يعود إليه كما ولد. يعني لو أصيب بحادث فقطعت منه أجزاء يبعث يوم القيامة كامل الأجزاء، حتى قطعة الجلد الصغيرة التي تقطع في الختان يبعث بها كما كان. يبقى غرلة يعني بغير تختين. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا كما خلقوا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى من الخلائق إبراهيم، ويؤخذ من أصحابي برجال ذات اليمين وذات الشمال، فأقول يا ربي أصحابي. يبقى دول من جيل الصحابة اللي هيؤخذوا دول ويزالوا عنا من جيل الصحابة، لأن أمة النبي التانيين اسمهم إخواني، قال أنتم أصحابي وهم إخواني. يبقى الذين يزالون عن الحوض دول من الصحابة، من جيل الصحابة. اختلف فيهم هل هم المنافقون الذين كانوا مختلطين في الصحابة، هل هم الذين ارتدوا بعد وفاة نبينا صلى الله عليه وسلم فقاتلهم سيدنا أبو بكر لأنهم كانوا من الصحابة، هل الله أعلم. لكن طائفة من الصحابة بدلت بعد وفاة النبي وغيرت، فأراد الله أن يحرمها من أن تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة له. ويؤخذ من أصحابي برجال ذات اليمين وذات الشمال، فأقول يا ربي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. إنك لا تدري، لا ينفي منه عدم الدراية بالكلية، لأن النبي يقول تعرض علي أعمالكم، فإن كانت خيرا حمدت الله، وإن كانت شرا استغفرت لك. يبقى معناه هنا إنك لا تدري استفهام تقريري، يعني أولا تعلم وقد علمت أنهم بدلوا، فكيف تشفع لهم الآن؟ يبقى هنا لا ينفي الدراية بالكلية، بل إيه؟ ينفي الدراية بقصد الإقرار، يعني هو أنت ما عرفتش وأنت عارف عملوا إيه؟ فهمت إزاي؟ هذا هو المعنى. يبقى إنك لا تدري ما أحدث بعدك لا يثبت عدم الدراية، بل يثبت الدراية ويستفهم تقريرا ليقرره. فهمت بقى المسألة؟ لكن غلب على النبي أن أراد أن يشفع فيهم مع علمه بأنهم بدلوا. واضح؟ فلا تناقض بين هذا الحديث وحديث تعرض علي أعملكم، عرض الأعمال، لأن ابن تيمية ضعف حديث عرض الأعمال وقال يخالف ما هو أصح منه، وهو أنه قال الله له لا تدري ما أحدث بعد، يبقى تكون لا يدري يبقى لا تعرض عليه الأعمال. ابن تيمية ذهب إلى هذا، وذهب الوهابية خلف ابن تيمية، ما ابن تيمية لو دخل جحر ضب لدخلوه وراءه، فهمت؟ دول طريقة الوهابية للأسف. ولكن غالب الأمة عدا ابن تيمية ومن سار على نهجه قالوا أنه لا تعارض بين حديث عرض الأعمال وبين حديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لأن الاستفهام قد يكون تقرير وليس نفي الدراية، كأنه يقرره، واضح؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، اللي هو سيدنا عيسى ابن مريم. وفي رواية تانية فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا، استسلاما لقدر الله فيهم ورضا بقضاء الله في عباده، لا دعاء عليهم. ولكن لما أبعدهم الله وبيّن أن الله مراده إبعادهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا على مراد الله وليس دعاء عليهم، تقريرا لإيه؟ لقدر الله فيه. وعنه به قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن المغيرة بن النعمان بهذا الإسناد فذكر نحوه، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وعنه به قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم، يعني الناس في وقت الحشر هيبقوا على أحوال شد، منهم من يمشي على قدميه ومنهم من يحمله الله حملا كأنه يطير في الهواء، ومنهم من يحشر على وجوهه، فهمت ازاي؟ اللي بيحشرون على وجوههم دول الكفار، واللي بيحشرون رجالا وركبانا دول المؤمنين، كل على حسب سرعة عمله، فمن بطأ به عمله كان راجلا، وسرعات مشيه تختلف باختلاف مصارعته ومداومته على الطاعات، ومن كان مسارعا في الخيرات حمل حملا، فيبقى الناس أنواع. قال يقول إنكم محشورون رجالا يعني على أرجلكم، وركبانا يعني محمولون بمسارعتكم في الخيرات، وتجرون على وجوهكم، هذا للكفار يوم يحشرون إلى النار على وجوههم، ذوقوا ما كنتم تعملون كده برضو، ذوقوا مس سقر. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في العرض، عرض الأعمال، وهناك عرض الأعمال لكل البشر وبعضهم يناقش، فمن نوقش الحساب عذب، فهم؟ يبقى الحساب عرض وإيه ومناقشة ولو وعقوبة، أدي الحساب، عرض تعرض الأعمال، مناقشة لمن يعذب، ثم لوم وعتاب، ثم بعد ذلك حكم بإيه بالتعذيب، ونسأل الله السلامة. ياتي الحكم ده بايه؟ عند تطاير الصحف بعد الايه المحاسبه، تتطاير الصحف كانك مستني النتيجه. المناقشه دي كانه بيمتحنك سؤال وجواب. طب النتيجه بقى، تتطاير الصحف بعد المناقشه، فمن اخذ كتابه بيمينه علم انه نابي، ومن اخذ كتابه بشماله علم انه ايه سقط في الحساب، وانه يعذب عذابا إيه شديدا. فنسال الله السلامه. ومن عرض على عليه عمله ولم يناقش يبقى ربك حقيقي غفر له بلا مناقشه، ده ناجي على طول. باب ما جاء في العرض. وعن ابي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن ابي هريره، الحسن البصري عن ابي هريره، لم يره ولم يروي عنه يبقى مرسل، في انقطاع يبقى حديث ضعيف. اسمع الحسن البصري عن ابي هريره، ده علامه الضعف، لان لم يلقى الحسن البصري ابي هريره ولم يروي عنه، يبقى فيه ايه عدم اتصال، وعدم الاتصال علامه الضعف. واضح؟ يبقى حديث ضعيف وبيروي الامام الترمذي، يبقى ليس كل حديث ضعيف مهمل كما قلنا مرارا وتكرارا. يبقى الوهابيه والتيميه والالبانيه يجب عليهم ان يقراوا سنن الترمذي حتى يعلموا ان السلف الصالح لم يهمل الحديث الضعيف مطلقا، بل اعتبره واهتم به ورواه وحفظ اسانيده، واحتجوا ببعض الاحاديث الضعيفه حتى في الحلال والحرام والاحكام، فضلا عن ان تكون في غير ذلك. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يعرض الناس يوم القيامه 3 عرضات، فاما عرضتان فجدال ومعاذير، واما العرضه الثالثه فعند ذلك تطير الصحف في الايدي، فاخذ بيمينه واخذ بشماله. يبقى ايه 3 عرضات، يعني كان العرض الحساب ده على 3 مراحل. فاما عرضتان فجدال، ده مع الكفار، ومعاذير مع المؤمنين، واما العرضه الثالثه اللي هي النتيجه بقى، فعند ذلك تطير الصحف في الايدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. قال أبو عيسى ولا يصح هذا الحديث من قبل الحسن، لم يسمع من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. أهو بيروي الإمام الترمذي وعارف أنه ضعيف، شفت يعني مش بيروي هو مش عارف، دول علم. يجي لك بقى واحد هالفوت سائط إعدادية أزهري ويعمل لك تحقيق للترمذي ويعدل على الإمام الترمذي ده، تعدل ليه؟ ما هو الإمام الترمذي عارف، ما هو قايل لك اهو، هتعدل ايه؟ حاجة غريبة الشكل. قال يعني هو بقى أعلم الإمام الترمذي، هو أصلاً لو امتحنته في القرآن يغلط يسقط. حاجة غريبة الشكل. يقول لك تحقيق فلان ابن فلان، وتملي يقول لك ابن مش عارف. حاجة غريبة الشكل. بقينا في زمن عجيب. يبقى ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، وقد رواه بعضهم عن علي بن علي الرفاعي عن الحسن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مروي برضه من طريق تاني الحسن عن أبي موسى. طب وهل الحسن رأى أبو موسى؟ لم يره، لم يروي عنه، برضه مرسل، برضه منقطع. يعني كأنه ورد من طرق عديدة كلها منقطعة الأسانيد، وإن كان ورد موقوفا على سيدنا عبد الله بن مسعود بأسانيد حسنة. واضح؟ وبالتالي وهو والموقوف في مثل هذا الموضوع يأخذ حكم المرفوع، لأنه بيخبر بأمور غيبية، وهو كي لا يعرف الغيب إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى؟ يبقى العلماء لما يجي يقول لك حديث يعني ضعيف الإسناد من جهة، إلا أنه وارد موقوف من طريق حسن من حتة تانية. طب وليه هو ما روالكش الطريق الحسن؟ أراد أن يقوي الطريق الآخر بطرق أخرى، حتى لا تهمل. لكن لو هو أهمل هذه الطرق تموت، ويبقى علم مات. فهمت بقى المسألة؟ يبقى لا يصلح للإنسان إن هو يحكم على المسألة من طريق واحد، ولا من إيه، من وجهة نظر إسناد واحد فقط، بل عليه أن يجمع كل ما قيل في المسألة، ثم يتروى قليلا وينظر أقوال السلف الصالح. والسلف الصالح لهم مين؟ مش ابن تيمية ولا ابن باز ولا ابن عثيمين، دول مش من السلف، دول من المتأخرين. السلف 300 سنة الأولى، أدي السلف كانوا أقرب عهدا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أوثقوا إيه في الأخبار، وكانوا كمان متخصصين في هذا العلم. وبالتالي السلف اللي هم مين؟ 300 سنة الأولى. قال أبو عيسى: ولا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم يسمع من أبي موسى بر. والحسن لم يسمع من أبي، شوف حديث ضعيف وجعله باب. شفت قد إيه الاهتمام، قد إيه الاهتمام بالحديث الضعيف عندهم، جعلوا باب. وبعدين بعد كده فصلوا باب جديد، يبقى دليل أن الحديث الضعيف كان محل اعتبار عند السلف الصالح. محل اعتبار عند مين؟ عند السلف الصالح، لأن الإمام الترمذي لم السلف الصالح، مش كده برضو؟ ما هو ميت سنة كام؟ ميت سنة كام الإمام الترمذي؟ 296، 279، ميت 279 هجري. وإحنا قايلين إن السلف فين؟ 300 سنة الأولى. واضح؟ يبقى محل اعتبار عند السلف أهو، عشان تعرف ان سلفية العصر كذابين. اولا انهم ليسوا سلفية، فقالوا نحن سلف، وما ليسوا سلف دول خلف. وبعدين الحاجة التانية، لم يسيروا على منهج السلف، فتسموا باسمهم ولم يسيروا على منهجهم. يبقى غش من الناحيتين، غش زمني ان يطلق الحفيد ان يبقى الجد. ازاي تبقى انت حفيد والسلف الجد؟ فهمت ازاي؟ ازاي؟ ما ينفع. طب بتطلق على نفسك السلف منهج، لم تراعي المنهج، يبقى لم تراعي المنهج ولم تراعي حتى التاريخ، فتلعب بالتاريخ وتلعب بالمنهج وتلعب بالفهم وغش نفسه وغش الأمة. شفت قد ايه بقى الخطورة؟ باب منه. وعن أبي قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا ابن المبارك عن عثمان ابن الأسود عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نوقش الحساب هلك. وفي رواية البخاري: عذب. من نوقش الحساب هلك. قلت: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال: ذلك العرض. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح حسن، ورواه أيوب أيضا عن ابن أبي مليكة. سيدتنا عائشة سمعت قول من النبي في ظاهره تعارض مع القرآن، فسألت النبي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب هلك. وربنا بيقول سبحانه وتعالى في القرآن إيه؟ فسوف يحاسب حسابا يسير. فإزاي يحاسب يسير والنبي يقول من نوقش هلك؟ حصل نوع من التعارض في ذهن سيدتنا عائشة، فاستفهمت من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها أن الحساب أنواع، المناقشة دي مرحلة، أما الحساب بدايته العرض. فالذي يعرض عليه عمله ثم لا يناقش يبقى حسابه يسير، أما إذا نوقش صار حسابه يسير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أزال من ذهن سيدتنا عائشة ومن ذهن الأمة كلها ظاهر التعارض، فإن الحساب ليس مرحلة واحدة. كأن سيدتنا عائشة متصورة أن الحساب ده مرحلة واحدة، قلنا لا، الحساب ده الأول تعرض أعمالك أمامك، وبعدين بعض الناس ربنا بقى يوقفهم يحاسبهم يناقشهم، وبعض الناس بعد عرض الأعمال براء ياخد كتابه بيمين ويطلع الجنة. فهمت بقى ازاي؟ يبقى اللي هيتحجز معناه هيتحاكم، واللي هيعرض عمله وينطلق معناه بريئة. فهمت بقى ازاي؟ يبقى الآية بتقول حسابا يسيرا، هذا في العرض بس، أما اللي يحجز يناقش يبقى ده بداية العذاب. فهمت؟ باب منه. يبقى الإنسان لما يجد تعارض بين أحاديث النبي والقرآن يعمل إيه؟ يروح للعلماء، ما ينكرش الحديث. فهمت؟ عشان يقول لك ده بيعارض القرآن، لا يا سيدي، في طرق للجمع يعلمها أهل الخبرة، فتسأل أهل الخبرة يدلوك على الجمع. سيدتنا عائشة هنا سمعت حديث النبي وحافظة هي القرآن، فوجدت التعارض في ذهنها، عملت إيه؟ سألت النبي. ولا فضلت قاعده تقول لا في تعارض في تعارض في تعارض، وما قالتش، تروح للنبي على طول. طب ومين ورث النبي؟ العلماء. العلماء ورثه الانبياء. يقابلك تعارض ايها المسلم، روح للعلماء، ما تروحش للمفكر الاسلامي، ولا تروح للشيخ ابو غطره اللي جايبها لك من السعوديه، واخد بالك، وهو اجهل من دابه، وبعدين في الاخر هو نفسه عنده تعارضات كثيره في ذهنه وفاقد الشيء لا يعطيه. تروح للعلماء الأكابر المشهورين بالصلاح والتوثيق وأهل الأسانيد، هم دول اللي يحلوا لك التعارض. فهمت بقى؟ باب منه. وعن أبي قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس. الحسن روى عن أنس، فيش إشكال عندي. فهمت بقى؟ حسن البصري. وهل روى عن سيدنا علي بن ابي طالب؟ اختلف فيه. هل روى عن سيدنا علي بن ابي طالب مباشره؟ اختلف فيه. والراجح كما عند سيدنا الحافظ احمد الصديق الغماري، كتب كتابا كبيرا في تحقيق سماع الحسن البصري عن علي بن ابي طالب. بحث كبير. وتلقته الامه بالقبول. علماء العصر كلهم تلقوا هذا البحث بالقبول. فثبت اخيرا، كان مختلفين، بعضهم يثبت رواية سماع الحسن عن علي، وبعضهم لا يثبت سماع الحسن عن علي بن أبي طالب. فهم؟ وفي الآخر عمل بحث كبير سيدنا الحافظ أبي الفيض أحمد الصديق الغماري، وبحث كبير يعني حوالي 100 أو 200 صفحة بيبحث في المسألة، لحد في الآخر ما استنبط أنه ثبت يقينا سماع الحسن من علي، بل أخذ الخرقة منه كمان. وعشان كده تجد الاسانيد الطرق الصوفيه كثير منها عن سيدنا، عن رب العزه، عن رسول الله، عن سيدنا علي، عن سيدنا الحسن البصري على طول كده. فهمت ازاي؟ تمشي بالطريقه دي على طول، واخد بالك؟ يبقى ثبت حتى اخذ الطريق، كما ثبتت الروايه عن الحسن البصري عن سيدنا علي. فهنا بيروي الحسن البصري، لكن لم يثبت عن ابي هريره، ولم يثبت عن ابي موسى الاشعري. واضح؟ عن الحسن وقتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيوقف بين يدي الله. عارف أنت البذج؟ يعني الحمل الضعيف كده. عارف أنت الخروف وهو لسه مولود؟ خروف ولسه مولود، أو البذج ده الضأن حديث الولادة، يعني في كمال الضعف. يعني يأتي يوم القيامة الإنسان يقف بين يدي ربه وفي كمال الضعف، كضعف المولود الضعيف الذي لسه خارج من بطن أمه، لا تستطيع أن تحمله حتى قدمه من شدة ضعفه وهوانه. يجاء بابن آدم يوم القيامة كأنه بذج فيوقف بين يدي الله، فيقول الله له: أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك، فماذا صنعت؟ يعني اديتك كذا واديتك كذا وملكتك وزوجتك وخلتك من أهل المناصب وخلتك من أهل العلم وطولت عمرك وعقل راجح، وعملت إيه؟ عملت إيه بالحاجات دي كلها؟ عملت إيه لي لهذا اليوم يعني؟ فلينظر ما قدمك لغد، لأنه ممكن يكون استخدم كل ده لتسمير دنيته بس، وما افتكرش يوم قيامة. فإن ربنا هنا بيسأله: تقدمت إيه للوقتي؟ عشان كده لسه الآية اللي احنا قريناها الصبح في هذا الموضوع، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. تيجي يوم في هذا الغد بقى ربك هيسأل، أنا اديتك واديتك وأعطيتك ويسرت أمورك وعافيتك في بدنك وعقل راجح وأموال ومناصب، عملت إيه لهذا اليوم؟ فهمت بقى إزاي؟ هتقول له أصل أنا اشتريت عمارة، طب ما العمارة فنت خلصت، أصل أنا بنيت مسجد علشان يقال أني بنيت مسجد أو ما ترشح في مجلس الشعب ينتخبوني وأبقى مشهور كده وأزداد منصب. في ناس بتعمل الأعمال الصالحة لغرض دنيا، وزي ما قلنا في الحديث اللي احنا ايه الثلاثة اللي أول من تسعر بهم النار ايه؟ قارئ ومتصدق وعالم، مش كده برضه؟ ومجاهد في سبيل الله، فربنا ينجيه. فهنا بقى ابن آدم وهو واقف زي الخروف كده منتوف شعره قدام ربه من ضعفه وأقدامه لا تستطيع إنها تحمله من شدة ضعفه، ربنا يقول له أنا عملت لك وديتك وديتك، قدمت إيه لهذا اليوم؟ فهمت إزاي بيقرره؟ فيقول الله لو أعطيتك وخولتك وأنعمت عليك، خولتك يعني ملكتك، فماذا صنعت؟ فيقول يا ربي جمعته وثمرته فتركته أكثر ما كان. كان بيثمره للدنيا، فهمت إزاي؟ ما كانش بيثمره للآخر، مش بيتاجر مع الله، لا ده كل ما ماله يزيد بدل ما يتصدق يعمل مشروع جديد، يزيد بدل ما يتصدق يعمل مشروع تاني يوسع الشغل وما يطلعش حق المال، فهمت ازاي؟ وبعدين يجي وقت الاذان ورا الاذان انا مشغول في اموالي، يعني اسيب الناس تسرقني بقى واروح اصلي؟ يجي وقت الحج ما انا ما اقدرش اغيب شهر ولا حاجه اروح اغير كده، الاموال بتاعتي هتضيع، انا لازم ابقى قاعد حارس عليها، فلا يحج ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل حاجه، مسكين، فهمت ازاي؟ فيجي يوم القيامه بقى يقول يا رب ايه ما انا كترت المال ده، انا سايبه مال كتير، خليته ولادي يورثوه حاجه ما شاء الله، انت اديتني بس 1000 جنيه سايبهم مليار، طب هل قدمت حاجه؟ هل قمت بخدمه يتيم والنفقه على مسكين والقيام بحق الارمله؟ هل اخرجت زكاه مالك؟ هل كنت تتحرى الحلال في المكسب؟ هل هل هل فهمت ازاي؟ يوم يبقى واقف ايه زي الخروف مش عارف يجاوب، فهمت؟ فماذا صنعت؟ فيقول يا ربي جمعته وثمرته فتركته اكثر مما كان فارجعني اتك به. طب اديني فرصه ربي ارجعون عشان اتصدق واعمل صالح، هيهات بقى، يقول له طب اديني فرصه ده انا مالي كتير قوي هناك، رجعني بس كده هتلاقيني عملت حاجات حلوه قوي. طب من فين؟ وقيل رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما ترك، كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون، فهمت بقى ازاي؟ فهنا برضو نفس الحكايه، يقول بس ايه رجعني بس وانا اعمل شغل كويس، فهمت؟ قال فتركته اكثر ما كان فارجعني اتك به، يعني اعمل للاخره، اتك بي يعني ايه؟ يعني اعمل للاخره بدل ما كنت ايه بقى بثمره في الدنيا. فيقول له ارني ما قدمت، ربنا بقى يوبخه تاني يقول له فين اللي قدمته؟ يهمل اجابته ارجعون، يهمله ويرجع يوبخه تاني، ارني ما قدمت. فيقول يا رب جمعته وثمرته فتركته اكثر ما كان فارجعني اتك به. فإذا عبد لم يقدم خيرا، يعني إيه لم يقدم خيرا للآخرة؟ يعني لآخرة، فيمضى به إلى النار، ربنا ينجينا. اللي هو إيه؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد. أدي معنى الآية بالضبط في الحديث، معنى الآية ودي من الموافقات، ادي احنا قريناها النهارده وجاي الحديث بتاعها النهارده، موافقات اليسريه، واخد بالك في الاحاديث النبويه، واخد بالك ازاي؟ فدي من فضل الله علينا، طول ما انت عايش بين القران والسنه تلاقي القران بيتفسر بالسنه والسنه تفسر لك القران وتبقى عايش في الانوار، فهمت بقى؟ قال أبو عيسى: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن الحسن قوله ولم يسندوه، وإسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث من قبل حفظه، وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. وعن أبي قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري البصري قال: حدثنا مالك بن سعير أبو محمد التميمي الكوفي قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس وتربع، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ قال: فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. الله سبحانه وتعالى يقرر العبد بنعمي عليه، يقول له: ألم أجعل لك سمعا وبصرا، يعني إيه؟ وسائل الإدراك، يعني أصبحت مدركا عاقلا، سميع وبصير وعاقل وتتعظ، ومالا وولدا، وسخرت لك الأنعام والحرث، وتركتك ترأس، يعني تأخذ المناصب، ترأس يعني تأخذ المناصب، وتربع يعني تأخذ كمان إيه الـ الـ كان زمان زعيم القبيلة ياخد ربع إيه دخل كل واحد من أهل القبيلة عشان يبقى أغناهم، أدي معنى تربع. والوقتي إيه تملي تلاقي الحكام يسموها مخصصات ملكية، من الدخل العام للدولة المخصصات الملكية، أو مخصصات رئاسة الجمهورية، أو مخصصات مش عارف أي، دي تربع، بيجي لك مخصصات وانت قاعد في بيتك بمجرد المنصب بتاعك بس، فاهم؟ وسموها تربع ليه؟ لأنه كانوا بياخدوا ربع المغنم لزعيم القبيلة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ قال: فيقول: لا. فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني، يعني كما نسيت لقائي في دنياك فلم تعمل لهذا اللقاء، أنساك أي أهملك الآن، وأنساك من فضلي وعفوي. فهمت بقى؟ وقيل: اليوم إيه ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. مش ده في آخر سورة الجاثية كده برضو؟ يبقى ده برضو بتفسر آخر سورة الجاثية، عشان تعرف إن أحاديث النبي تفاسير للقرآن الكريم. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، ومعنى قوله اليوم أنساك يقول اليوم أتركك في العذاب، هكذا فسروه. قال أبو عيسى: وقد فسر بعض أهل العلم هذه الآية: فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، قالوا إنما معنى اليوم نتركهم في العذاب، يعني ننساهم من إيه؟ من إننا نعفو عنهم من العذاب، نسيبهم في العذاب ونتركهم، أدي معنى ننساهم. ربنا ينجينا. فمن ذكر الله وعمل لله ذكره الله بفضله وعفوه ومغفرته. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فهمت؟ أولئك هم إيه؟ الفاسقون. باب منه. وعن أبي قال: حدثنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال: حدثنا يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، اللي هي الأرض، يعني إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها. قال: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. شوف عدد الصحابة كده غير المفلس بتاع امبارح، فهمت بقى؟ عدد الصحابة لما الرسول يسألهم سؤال ما يتفلسفوش، يقول: الله ورسوله أعلم. عشان ياخدوا العلم، فاهم؟ الوهابيه الوقت تيجي تقول الله ورسوله اعلم، يقول لك لا قول الله اعلم بس، الرسول مات. طب ما زال رسول الله يا ابني، هو الموت قطع الرساله؟ هو الموت قطع الرساله يا مجرم؟ يعني رسولك ميت؟ حاجه شيء عجيب والله. في ناس كتير منهم يقول لك تيجي تقول الله ورسوله اعلم، يقول لك مات خلاص. الله مات؟ يعني هو الموت غفله؟ وما زال رسول الله، ده كان نوم النبي ليس فيه غفله، والنوم اخو الموت، والموت اخو النوم. كان يقول تنام عيني ولا ينام قلبي. يبقى ما زال الله ورسوله اعلم حتى قبل ان يولد، الله ورسوله اعلم. ما روحانيه النبي موجوده في الاكوان قبل ظهور شخصه الشريف. فهو رسول الله حتى عندما نفخ الروح في ادم نظر وجد ايه؟ اسم رسول الله على العرش. وسئل متى كنت نبيا يا رسول؟ قال كنت نبيا وادم منجدل في طينته. يبقى الله ورسوله اعلم حتى قبل ظهور شخصه وبعد غياب جسده الشريف في قبره الشريف، ما زال الله ورسوله اعلم. فهم؟ فهنا ايه قالوا ايه؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال فان اخبارها ان تشهد على كل عبد او امه بما عمل على ظهرها، ان تقول عمل كذا وكذا يوم كذا وكذا. قال فهذه اخبارها، يعني اخبارها هي الاحداث والافعال التي حدثت فيها تاتي يوم القيامه مسجله عليك، تشهد عليك، كل مسجل. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء في شان الصور. نقف عند هذا الحد، نكمل غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أيوة تفضل. اللي وقع فيها هيبقى فيها، واللي ما وقعش فيها طلع منها. احنا قلنا ان في ناس هتعرض عليهم اعمالهم ولا يناقشون، في ناس تعرض ويناقش، وفي ناس تناقش ويعذبه هو النقاش بس، وبعد كده ربنا يعفو عنه. في ناس بعد ما تناقش تقع في جهنم. انواع كتيره، طوائف شتى، كل على حسب بقى حاله مع ربه. ربنا ينجي.